الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله القويم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة في هذه الأمسية. أسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا عامرا بذكره، وأن يكون ممن يذكرهم عنده، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وموضوعنا في هذه الليلة: السنة إحياء وقف، أو الوقف إحياء سنة. الوقف إحياء سنة. خلق الله تعالى الخلق لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشرع لنا من العبادات ما ننال به الأجر والثواب عنده عز وجل، وهذه العبادات لا تقتصر على الدنيا، بل إن الله جعل لنا أشياء يصل إلينا أجرها بعد موتنا، ومن هذه الوصايا والأوقاف. وهذه الأسباب تزداد بها حسنات الإنسان بعد مماته، وهي الصدقات الجارية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. فالوقف من الأسباب التي تزيد الحسنات وتكثر الأعمال الصالحة للإنسان في حياته وبعد وفاته. يعرف العلماء الوقف بأنه تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. الحبس هو إمساك العين الموقوفة، فإذا كانت العين الموقوفة بيتا مثلا فإنه يحبس ويمسك، ولا يكون ملكا لشخص معين، وتسبل المنفعة بأن تكون عائدات ومنافع الموقوف للمصارف التي عينها الواقف. وهذه العبادة العظيمة وافق النبي صلى الله عليه وسلم عمر عليها، فقال: احبس أصلها وسبل الثمرة. وينقسم الوقف باعتبار الجهة التي وقف عليها إلى نوعين: وقف أهلي ووقف خيري. فالوقف الأهلي ما يوقفه الإنسان على نفسه، ثم على أولاده، ثم على ذريته، ثم على جهة خيرية من بعد إذا أراد. أما الوقف الخيري فهو على جهة بر ومعروف، كالمساجد والمدارس والمستشفيات، وسمي بذلك لاقتصار نفعه على هذه المجالات والأهداف الخيرية العامة. لقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية الوقف، قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا عموما، وما يفعل من خير فلن يكفروه، وأن تصدقوا خير لكم، وكذلك الحديث السابق. وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف، وقال جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقف. أما الأدلة الخاصة على الوقف فقد ورد عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. وهذا هو الوقف. وعن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك. فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزئين بين المسلمين، وجزء نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. رواه أبو داود وحسن إسناده الألباني. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان، يعني بساتين، له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم. وهذه الأحاديث نص في وقف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. أما من جهة أصحابه فقد تقدم قول جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من الصحابة له مقدرة إلا وقف. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: بلغني عن 80 رجلا من الصحابة من الأنصار وقفوا. وأشهر حديث الوقف في الصحابة ما رواه البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له سمغ اسم بستان، وكانت نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله. هذه مصارف وقت عمر من أشهر الأوقاف في الإسلام، في سبيل الله في الجهاد، وفي الرقاب عتق العبيد والإماء، والمساكين، والضيف وابن السبيل المسافر المنقطع، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه، يعني كان ناظرا عليه مشرفا عليه، أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به. هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: تصدق بأصله، لا يباع ولا يهب ولا يورث. هذا هو الوقف، عبادة إسلامية مخالفة لشوائب الجاهلية. ومن الصحابة الذين أوقفوا وقفا عظيما عثمان رضي الله تعالى عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئرة رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، واحد من دلاء المسلمين، واحد منهم يشتري البئر ويوقفها ويشرب منها مثل ما يشرب بقية المسلمين، واحد منهم لا يتميز عليهم بشيء، فاشتراها عثمان رضي الله عنه، رواه البخاري تعليقا. إذن هذه بئر رومة وقف أيضا اشترى عثمان وجعلها للمسلمين. وورد في وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قطع له ينبع، ثم اشترى على قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عينا، فبينما هم يعملون تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء، فأتى علي وبشر فقال بشر الوارث: تصدق بها على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد وفي السلم والحرب. فتصدق بأملاكه بينبع على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقف علي بينبع، وقف عمر في خيبر، وقف عثمان البئر المعروفة. ومن الأوقاف العظيمة ما روى أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، قدروا ثمنه لأدفعه ليجعله مسجدا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. هذا وقف مسجد، أرض وقفت مباشرة للمسجد. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقات، فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، ما أعطوا زكاتهم لهذا الذي يجمع الصدقات. فرجعوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله ابن جميل وخالد والعباس منعوا صدقاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، لماذا لا يدفع وقد أنعم الله عليه؟ أما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، ما عنده شيء يخرج زكاته. خالد أمواله كله في أسلحة، والأسلحة كلها وقف، ويخرج زكاة على ماذا؟ وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها، أنا أتكفل بزكاة عمي. وفي رواية أو في لفظ عند البخاري: هي عليه ومثلها معها. أين الشاهد من الحديث؟ أن خالد بن الوليد جعل أمواله في سلاح، وجعل السلاح وقفا يستعمله المقاتلون في سبيل الله، وهو واحد منهم. ومن الأوقاف التي وردت أن الزبير جعل دوره صدقة، قال: وللمردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها. قالوا: المردودة المطلقة والفاقدة التي مات زوجها، هذه ترد إلى بيت أبيها، فالأب من شفقة على بناته ممكن تطلق أي واحدة فيهن أو يموت زوجها، وهو إذا مات أين سترجع؟ من وليها الذي سينفق عليها؟ فخصص دورا له، قال: هذه للمردودة من بناته. فهذه أوقاف في الإسلام للصحابة رضي الله عنهم، وأول وقف تاريخيا تاريخ الوقف في الإسلام هو مسجد قباء الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم مهاجرا إلى المدينة قبل أن يدخلها. تلا ذلك الوقف وقف المسجد النبوي حيث بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى للهجرة في مدرك ناقته لما قدم المدينة. ثم اختلفوا بعد ذلك ما هو الوقف الذي يليه أول وقف خيري في الإسلام، فقيل صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف الحوائط السبع بالمدينة التي كانت لرجل يهودي اسمه مخيريق، وكان محبا ودودا للنبي صلى الله عليه وسلم على يهوديته، وقاتل مع المسلمين يوم أحد وعلى يهوديته، وأوصى إن أصبت أو قتلت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله تعالى، فقتل يوم أحد فعلا وهو على يهوديته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحوائط السبعة فتصدق بها أي وقفها. طبعا لا تصل الصدقة إلا لمن كان مسلما مات على التوحيد، أما الكفار فلا يستفيدون من الأجور شيئا في الآخرة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قيل إن أول صدقة في الإسلام هي صدقة عمر سنة 7 من الهجرة حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر. صدقة عمر مشهورة كما تقدم، والوقف عموما نوع من أنواع الصدقات التي رغب فيها الشارع وندب إليها قربة عظيمة. قد يكون موقف على جهة عامة كالفقراء وطلبة العلم، أو موقف على جهة خاصة كالذرية أو الأبناء مثلا، أو المردودة من بناته كما تقدم. إلا أن السلف يفضلون أن يكون آخره للمساكين، يعني لو واحد أوقف على أولاده يقول مثلا المحتاج من أولادي وأولادهم، فإن انقطعت الحاجة أو انقطعت ذريته قد لا يعيش له عقد، قد لا يتناسلون، فمرده إلى المساكين مثلا، فيجعل آخره للمساكين. لو بدأ وقف ذري يستحب السلف أن يكون آخره للمساكين. وقد توالت أوقاف الصحابة الكرام رضي الله عنهم يبتغون مرضات الله والتقرب إليه، وكثرت أوقاف المسلمين بعد ذلك في عصر بني أمية كثرة عظيمة بمصر والشام وغيرهما من البلاد المفتوحة، بسبب ما أنعم الله به على المسلمين من الخيرات الوفيرة والأموال الطائلة التي حدثت نتيجة للفتوحات، فأوقفوا المزارع ونحو ذلك من الأوقاف. وكان في زمن هشام بن عبد الملك 125 للهجرة توفي، صار للأوقاف إدارة خاصة بمصر تشرف عليها وترعاها، وأول من فعل ذلك توبة بن نمر قاضي مصر، فكانت الأحباس في يد أهلها وفي أيدي الأوصياء، فلما تولى توبة قال ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين، فأرى أن أضع يدي عليها حفظا لها من الضياع والتوارث، لأن الأقرباء إذا ما كانوا يخافون الله سجلوها بأسمائهم ملكوها وأخذوها وصارت تتوارث بدلا من أن تستمر على الوقف. ولم يمت توبة حتى صار للأوقاف ديوان مستقل عن بقية الدواوين يشرف عليه القاضي. وهذه الأوقاف في المسلمين جيلا بعد جيل، هذه الأوقاف ينبغي أن يكون لها جهة تشرف عليها لئلا تذهب بمرور الحوادث المختلفة والزمن. وقد اتخذ بعض الولاة من هذا ومن جواز استبدال الوقف طريقا للاستيلاء عليها باسم الاستبدال، وعاونهم على ذلك بعض فسقة القضاة والشهود، وهذا حصل كثيرا في القرن 7 و8 وما يليه، فصارت الأوقاف نهبا مقسما. وكان لذلك أثر في كلام الفقهاء الذين عاصروا تلك الفترة، فمنهم من شدد في فتاويه في الاستبدال وصعب طريقه، ومنهم من أكثر النكير على من فعل هذا. وسنأتي على شيء مما حصل من المؤامرات على أوقاف المسلمين وكيف صار النهب وصارت عرضة للضياع والذهاب. وعلى كل حال فإن الأوقاف في العهد الأموي بداية صارت لها جهة تشرف عليها، والقضاة يعينون النظار القائمين على الأوقاف ويحاسبونهم ويشرفون على أوجه صرف الضيع. وفي عهد العباسيين كان لإدارة الوقف رئيس يسمى صدر الوقف، أنيط به الإشراف على إدارتها وتعيين الأعوان لمساعدته على النظر عليها. ولما تولى العثمانيون مقاليد السلطة في معظم البلاد الإسلامية اتسع نطاق الوقف لإقبال السلاطين وولاة الأمور في الدولة العثمانية على الوقف، وصارت له تشكيلات إدارية تعنى بالإشراف، وصدرت التعليمات المتعددة لتنظيم شؤونه وبيان أنواعه وكيفية إدارته. ولا زال كثير من الأنظمة الصادرة عن العثمانيين في الأوقاف معمولا بها إلى يومنا هذا. وقد اهتم العثمانيون بالأوقاف اهتماما عظيما، فتعددت في عصرهم أغراضه وكثرت أهدافه، حتى شمل كثيرا من الأعمال الخيرية التي تعين على بنيان المجتمع وتكافل أفراده. فمن ذلك الخدمات العامة، بناء الحصون والقلاع وتسليح الجيوش، وقف الأربطة، بناء البيوت لعابري السبيل، الإيقاف على طلبة العلم، تمكين المسلمين من الاتصال ببعضهم. وكذلك تأثرت بعض الكفار بهذا عندما وجدوا دعم أوقاف المسلمين للحركة العلمية في المجتمع الإسلامي. فيقول السائح دولوير عام 1654 في كتاب النشرة: ولم تنحصر خيرات المسلمين في الأحياء فقط، بل امتدت إلى الأموات، وشجعت الدولة العثمانية إقامة بيوت الضيافة التي يستفيد منها كل إنسان مهما كان دينه، وتقدم فيها الخدمة لكل من يأتيها حسب حاجته لمدة 3 أيام. وينشئ بعض الأتراك على جوانب الطرق العيون الجارية لسقاية المسافرين. كان هناك قوانين وأنظمة خاصة بالوقف في الزمن العثماني، وتعرض الوقف لحملات وغارات. وكان من تلك الأشياء التي حصلت في القرن الثامن ما فكر به برطوق أتابك بإبطال الأوقاف الأهلية، وحاول أن يستفتي في الموضوع. ورأى بعضهم أن برطوق إنما كان يريد أن يقتصر الإبطال على أوقاف الأمراء السابقين. وعلى أي حال، بغض النظر من الذي بدأ المؤامرة على الأوقاف وكيف صار الأمر بعد ذلك، لكن في هذا الزمن كان من الغارات التي وجهت إلى الوقف محاولة إبطاله أصلا كنظام من قبل بعض الزنادقة والمنافقين الذين قالوا إن الوقف يساعد على البطالة والتفكك. ألغوه استريحوا. طيب، في مرضى، في أموات يحتاجون إلى تجهيز وتكفين ودفن وشراء قرض أرض لقبر، في طلبة علم يحتاجون إلى تفرغ، هل تسمي تفرغ طلبة العلم تفكعا؟ هناك أرامل، هناك أيتام، هناك أبناء سبيل يسافرون ينقطعون في الطريق، هناك مساجد تحتاج إلى ترميم وصيانة وأوقاف عليها لكي تخدم. إذن بعض المنافقين من المتأثرين بفكر العلمنة حاول إلغاء الأوقاف بحجة أنها تزيد البطالة وتعين على التفكر. على أي حال، هذا أحد أوجه المؤامرة على الأوقاف الإسلامية. وعلى أي حال، إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إن الوقت يحقق التكافل الاجتماعي العام بين المسلمين وفي نطاق الأسرة الواحدة خصوصا، ويوجد في العوائل فقير مسكين لا مال له يكفيه، أرملة، يتيم، عاجز، ضعيف، كبير سن، إنسان عنده عاهة لا يستطيع الكسب نتيجة حادث أو مرض. كل هؤلاء يمكن أن يدخلوا في الأوقاف. يوجد مرضى لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج. إن الأوقاف مصدر عظيم لسد الحاجات، إنها مصدر عظيم لكي تستوعب أموال المحسنين في أمور خيرية تستمر. إن الوقف يحقق مصلحة عامة للأمة بتوفير احتياجاتها ودعم تطويرها ورقيها. إن القضية ليست فقط صرف على الفقراء، بل إعانة على إخراج علماء ينفعون الأمة. لقد كان هناك في العهد عهود الإسلامية الماضية انتشار عظيم للمدارس والمكتبات والأربطة وحلق العلم والتأليف نتيجة الأوقاف. كانت الأوقاف تهيئ أجواء علمية عظيمة تفرغ الطلبة لكي يصيروا علماء، وتفرغ العلماء لكي يؤلفوا المؤلفات. ولذلك نهضت الأمة نهضة عجيبة علمية شرعية، وحتى في المجالات الدنيوية كالطب والفلك وغيره، نتيجة توفير أوقاف تفرغ العلماء وطلبة العلم والباحثين والدعاة والمجاهدين في سبيل الله. في الحقيقة أن الأوقاف الإسلامية كانت شريان حيوي جدا في المجتمعات الإسلامية السابقة. من أعظم أسباب تقدم المسلمين وجود جهات خيرية وقفية لها مصارف تدر أموالا ترتب بواسطتها رواتب لهؤلاء المتفرغين لخدمة الأمة. وأي واحد يوجد عنده نباهة، طاقة، عبقرية، حفظ غير عادي، فهم كبير، قدرة على الاختراع في شيء ينفع المسلمين، بدلا من أن يذهب في أي تجارة وأي وظيفة تستهلك وقته وجهده يفرغ من الأوقات. لما يفرغ أصحاب الطاقات العقلية لخدمة الدين ينتجون ويبدعون. وهناك حساب، ماذا عملت؟ أنت الآن طالب حديث تأخذ من مال الوقت، ماذا حصلت؟ إيش المتون؟ سمع اختبارات، ليست فقط خذ وصير بطالا، لا. وقد تحسنت الأحوال الصحية لمرضى المسلمين وازدهر الطب عندما أنشئت بالأوقاف البيمارستانات أو المارستانات وهي المستشفيات. وكذلك أدت الأوقاف إلى نهضة زراعية وصناعية وتوفير البنية التحتية في البلد بسبب وجود القناطر الخيرية والآبار والجسور وشق الطرق كلها من الأوقاف. وكذلك فإن هناك أمنا غذائيا قد تحقق للمسلمين بوجود مزارع أوقفت ثمارها للبلد للمسلمين للفقراء وهكذا. ولها آثار تنموية للأوقاف في تشغيل وتوظيف الطاقات وتشجيع الاستثمارات وتحقيق التكافل الأسري والعائلي وبناء المساكن للضعفاء وتزويج الشباب ورعاية المعوقين والمقعدين والعجزة وتسوير المقابر وتخصيصها وإيقاف وقفها وتجهيز لوازم التغسيل والتكفين للموتى. وكذلك أنشئت مكتبات زودت بمراجع وجامعات أقيمت ودعاة كفلوا ودور تعليم ومراكز صحية، فما أحوج المجتمعات الإسلامية اليوم لهذه الأوقاف، ما أحوج المجتمعات الإسلامية اليوم لهذه الشرايين الحيوية في ضبطها وإيجادها وتمويل وصرف الأموال الناتجة عنها. لنأخذ أيها الإخوة شيئا من الأحكام المتعلقة بالوقف قبل أن ننتقل إلى أمثلة من الأوقاف عبر تاريخ المسلمين، ثم نعرج شيئا ما على قضية أوقافنا الضائعة. الوقف قلنا ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. البيت ممكن الانتفاع به مع بقاء عينه، الكتب ممكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، المزرعة ممكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، رغيف الخبز لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لأنه سيؤكل، فلا يصح وقف رغيف الخبز، لكن يصح وقف مزرعة القمح. ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوها. وهذه المنفعة، لأننا قلنا في تعريف الوقف حبس الأصل وتسديل المنفعة، هذه المنفعة هي الغلة الناتجة عن الوقف، سواء كانت منفعة سكن مثل عمارة أو منفعة ثمرة مثل مزرعة أو إيجارات عقارات، هذه منفعة تؤخذ وتصرف في مصارف الوقف. ولا خلاف بين الأئمة في تحديث القناطر والمساجد كما قال القرطبي رحمه الله، يشترط في الواقف، لأن عندنا واقف وموقوف، يشترط في الواقف أن يكون جائز التصرف، يعني يقبل تصرفه شرعا، بأن يكون بالغا فلو كان صغيرا فلا يقبل وقفه، أن يكون حرا فلو كان عبدا لا يقبل وقفه، أن يكون رشيدا فلو كان سفيها لا يقبل وقفه. وينعقد الوقف بأحد أمرين. لو واحد قال هذه العملية الضخمة والكبيرة جدا كيف واحد يعملها؟ أنا عندي بيت أريد أن أوقفه، أنا عندي مزرعة أريد أن أوقفها، أنا عندي أرض كبيرة في حدود البلد أريد أن أجعلها مقبرة، كيف واحد يعمل وقف؟ هل هي إجراءات معقدة؟ يعني هل هي عبارات كثيرة أو طويلة؟ الجواب أبدا. ينعقد الوقف بأحد أمرين، قول وفعل. ما هو القول؟ القول الدال على الوقف، أي قول دال على الوقف ينعقد به الوقف. فلو قال وقفت هذا المكان صاروخ. ثلاث كلمات انتهينا، راح وقت إلى قيام الساعة. وأي كلمة غير وقفت فلا بأس، حبست، سبلت، لا مانع. ثانيا، الفعل الدال على الوقف في عادة الناس وعرفهم. فلو أن شخصا ما تكلم، عنده أرض، ما قال أوقفت هذا مسجدا، بناها مسجد، صمم الخرائط، وتعاقد مع المقاول، أتى بمواد البناء، وتابع الإشراف والتنفيذ، واستلم المبنى، وفتح الباب للناس، المؤذن أذن، الناس جاءوا، خلاص هذا فعل منه، فتح باب المسجد للناس يعني الوقف، وبالتالي الذهاب وقفا إلى قيام الساعة. ومن جعل أرضا مقبرة وجعل لها بابا وفتحه لأولياء الموتى أن يدفنوا موتاهم فيها، صارت وقفا إلى قيام الساعة. وألفاظ التوقيف قسمان: صريحة، كأن يقول وقفت، حبست، سبلت، لا تحتمل غير الوقف. وألفاظ كناية: تصدقت، حرمت، تحتمل الوقف وغيره. فلذلك لا بد أن يكون معها نية حتى تصبح وقفا. ولو قال تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة فإن هذا دال على الوقف. ولو قال تصدقت بصدقتي هذه لا تباع ولا تورد صار وقفا. ويشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف جائز التصرف كما قلنا، وأن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه. فلذلك ما يجوز ولا يصح وقف يستمر، مثلا ولا وقف هذه القارورة من الماء أو الماء الذي فيها، لأنه إذا شرب الماء راح العين انتهت. ثالثا، أن يكون الموقوف معينا. فلو واحد عنده 20 بيت قال جعلت أحد بيوتي وقفا، جعلت أحد بيوتي وقفا لا ينعقد وقفا ولا يصح، لأنه لم يعين، لم يعين لنا أي البيوت هو الوقف. فلا بد أن يعين، يقول بيت الفلاني هو الوقف. وكذلك أن يكون الوقف على بر، لأن المقصود به التقرب إلى الله. فلو واحد أوقف على مسجد، بناء جسر، إطعام مساكين، سقاية حاج، كتب العلم، لكن لو واحد قال هذا المجمع التجاري عوائده لبناء وصيانة أماكن العبادة في العالم، مسجد، كنيسة، بيعة يهود، معبد هندوسي، أي شيء، أنا لا أفرق، أنا بخدم كل الأديان، فهذا وقف باطل، لا يجوز أن ينفق من الأوقاف ومن مصارفها دور الشرك. الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم لإزالة الشرك، وشرع الجهاد لإزالة الشرك، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك. كذلك لو واحد قال وقد جعلت عائد وقف هذه العمارة الطويلة العريضة لدعم المسيرة الفنية للموسيقيين في البلد، فيكون وقفا خائبا، ويكون هذا الرجل من السفهاء. وكذلك لو قال أوقفت على، وذكر أشياء من المعصية وعلى رأسها الشرك، كأن قال بناء الأضرحة على القبور، وإنارة القبور، ووضع الزيت في مصابيح القبور حتى تبقى منارة ونحو ذلك، وترميم شباك وقفص القبر، فهذا كله حرام لا يجوز. كذلك لو قال أوقفت هذا المكان على طباعة كتب السحر والتنجيم والكهانة، أو ثم كتب معينة فيها شرك، هذا لا يجوز. فإذا لا بد أن يكون الوقف على بر، وفي بعض المذاهب على شيء مباح على الأقل. مثلا قال لتدريس الأطباء، لتخريج الأطباء مثلا، وإن كان هذا في النهاية يؤول إلى البر، لأن الأطباء سينفعون المرضى المسلمين ويعالجونهم، معالجة المريض المسلم من أوجه البر. خامسا، يشترط بصحة الوقف إذا كان على معين أن يكون ذلك المعين ممن يصح أن يملكه ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك. فلو قال أوقفت هذا المجمع الضخم على الكلاب. وقفت هذا الفندق 5 نجوم للكلاب. الكلب هل يصح أن يتملك غرفة شرعا؟ لا. ولذلك إذا أوقفه على شيء معين فلا بد أن يكون المعين ممن يصح أن يتملك شرعا. طبعا الجنون فنون، يعني في ناس الآن يوقفون في العالم على أشياء يعني يصح أن تضرب أمثلة على الخبل والجنون الموجود في سفهاء هذا الزمان. سادسا، يشترط لصحة الوقف أن يكون منجزا، فلا يصح الوقف المؤقت أو المعلق إلا إذا علقه على موقف. فلو واحد قال أوقفت بيتي شهرا، أو واحد قال أوقفت بيتي إذا قامت الحرب مثلا، لا يجوز. لكن لو قال أوقفت بيتي إذا مت، يجوز إذا علقه على موته. وقد روى أبو داود رحمه الله أن عمر رضي الله عنه أوصى إن حدث به حدث فإن ثمغا صدقه. اسم أرض عمر ثمغ، وهذا اشتهر ولم ينكر فكان إجماعا. ويكون الوقف المعلق على الموت في حكم الوصية، وبالتالي لابد ما يكون أكثر من ثلث. إذا علق الوقف على موته صار داخلا في الوصية، لا يزيد على الثلث إلا إذا أذن الورثة. إذا علق الوقف على موته صار داخلا في الوصية، لا يزيد على الثلث إلا إذا أذن الورثة. ومن أحكام الوقف أنه يجب العمل بشرط الواقف. إذا كان شرط الواقف لا يخالف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شرطا، ولو كانت الشروط لا يؤخذ بها ما كان أخذ بشروط عمر في وقفه الذي وقفه. فلو قال أنا وقفي على المحدثين فلا يعطى إلا أهل الحديث، وقفي على الفقهاء فلا يعطى إلا الذين يدرسون الفقه، وقفي على حفظة القرآن فلا يعطى إلا من يحفظ القرآن، وقفي على علاج المرضى فلا يعطى كفالة يتيم وبطانية شتاء وحفر بئر. يوجه إلى الشيء الذي عينه. لابد أن تحترم رغبات الموقفين، لابد أن تحترم المصارف التي عينها الموقفون. هذه قضية واجبة مؤكد عليها، لا يجوز التفريط فيها أبدا. هذه الشروط إذا ما خالفت الكتاب والسنة فلا بأس بها. ولو قال أراد إراحة الواقف الناظر على الوقف فقال الواقف وهذه عوائد وقفي على وجوه البر والخير، علاج مريض، صدقة مسكين، كفالة يتيم، حفر بئر، كفالة داعية، تفريغ طالب علم، تأسيس مكتبة علمية، بناء مسجد، جهاد، كله. وإذا أوقف على ذريته قال وقفي على ذريتي، فإنه يستوي في الاستحقاق منهم الغني والفقير والذكر والأنثى. وإذا لم يعين ناظرا للوقف أو عين شخصا ومات هذا المعين، فمن الذي يكون ناظرا؟ الموقوف عليه إن كان معينا. وإذا كان الوقف على جهة كالمسجد قال أنا عمارتي هذه عوائدها على المسجد الذي بنيته. المسجد يحتاج تكييف، إصلاح، ترميم، سجاد، توسيع، فإنه يؤخذ من هذا العائد. وكذلك إذا أوقف على من لا يمكن حصرهم، فلو قال أوقفت على المساكين، طيب كم مسكين في العالم؟ طيب إذا أوقف على مسجد أو على ناس لا يمكن حصرهم، أوقف على وصف المساكين، فمن الذي يتولى الوقف النظر عليه في هذه الحالة؟ إمام المسلمين أو من ينيبه. أما إذا عين ناظرا فهذا الناظر هو الذي يقوم على الوقف، وعليه أن يتقي الله ويحسن الولاية لأنها أمانة قد ائتمن عليها. طيب لو واحد أوقف على أولاده قال على أولادي، كلمة أولاد تشمل الذكور والإناث، الولد كل ما ولد لك، فيستوي ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق لأنه شرك بينهم فقال على أولادي. وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق. ولو أنه أوقف على أولاده وأولاد أولاده فكذلك، ولو قال أولادي من صلبي، من الذي يدخل ومن الذي يخرج؟ من يجيب؟ لقال لو قال أولادي من صلبي، من الذي يدخل ومن الذي يخرج؟ فالذي لا يدخل في هذه الحالة أولاد البنات، لأن أولاد الأبناء من صلبه. إذن أولاد كلهم يدخلون، وأولاد أبنائه الذكور سواء كانوا بنات ولا أبناء للأبناء يدخلون، أما أولاد البنات فلا يدخلون لأنهم سيكونون لرجل آخر فينسبون إلى آبائهم، ولعدم دخولهم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. ومن العلماء من يرى دخولهم في لفظ الأولاد لأن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولادي حقيقة، قالوا هذا جد حتى لو كان أولاد البنات منه، يعني ذرية النبي عليه الصلاة والسلام من أين؟ من ابنته فاطمة، فحسب قناعة القاضي فيمضي فيها. لو قال على أولادي أو على ذريتي أو على أولادي من الصلب، ولو قال على أبنائي، كلمة أبناء تعني الذكور ليس البنات، لأن لفظ البنين وضع عن الذكور، قال تعالى أم له البنات ولكم البنون. طيب لو أقف عن قبيلة قال هذا على بني غامض، على بني زهران، على بني قحطان، على بني عدنان، من الذي يدخل فيهم؟ كلهم نساء ورجال. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، إذا أمكن حصرهم 100 مثلا جمعنا أسماءهم وقسمنا عليهم العائد. أما إذا أوقف على ناس لا يمكن حصرهم كأن قال على بني هاشم، كم بني هاشم؟ فلا يمكن هنا حصرهم لكي نقسم عليهم العائد، فماذا نفعل؟ نقتصر على بعضهم يكفي. وفي هذه الحالة يجوز تفضيل بعضهم على بعض لأنهم غير محصورين، لو كانوا محصورين حصرناهم وجمعناهم ووزعنا عليهم بالسوية، لو كانوا غير محصورين نعطي بعضهم ولنا أن نفضل البعض على البعض لحاجته. مثلا الوقف يا أخوان من العقود اللازمة. إيش يعني من العقود اللازمة؟ يعني لا يمكن فسخه، لا يمكن التراجع عنه. قال عليه الصلاة والسلام لا يباع أصلها ولا يهب ولا يرث. الوقف عقد مؤبد لا يباع، لا يهدى، لا يوهب، لا يورث، لا ينقل من مكانه، لا يغير، لا يبدل، إلا إذا تعطل الانتفاع به بالكلية، كأرض زراعية خربت وعادت مواتا وليس هناك من يتفرغ لها ولا من يصلحها ولا من يزرعها ولا من يقوم عليها، وصارت في منطقة سكنية، لو بيعت أمكن أن يشترى بالثمن مزرعة يمكن أكبر من الأولى. ففي هذه الحالة لما تعطل الوقف تماما ولم يمكن إصلاحه ولا أن يكون له عائد، في هذه الحالة يباع ويصرف ثمنه في مثله. فإن كان عمارة بنينا عمارة أو اشترينا عمارة بدلا منها، إن كان سوقا اشترينا سوقا، إن كانت مزرعة اشترينا مزرعة بدلا منها، ويصير البديل وقفا بمجرد شرائه. وكذلك لو كان الوقف مسجدا فتعطل ولم ينتفع به في موضعه، ايش مثال لم ينتفع به موضعه؟ يعني حي، قبيلة، جماعة في طرف البلد، في البادية، في اي مكان عنده مسجد، شدوا ورحلوا وغادروا الحي وصار المسجد مهجورا لان الحي قد صار فارغا. ماذا حدث المسجد الآن؟ تعطل، هو قائم وبنيان ومشيد لكن لا يوجد أحد يصلي فيه لأن السكان انتقل. هذا مثال كيف أن الوقف إذا تعطلت منفعته جاز نقله وإلا فلا. طيب إذا كان على مسجد وقف زائد على حاجته، واحد عمل مسجد وأوقف عليه مجمع تجاري ضخم، صرفنا من المجمع المسجد وجددنا البنيان وأصلحنا الخربان ووسعنا، الأموال كثيرة وكل سنة تتراكم أموال جديدة، يجوز صرف الزائد إلى مسجد آخر. ننظر ما هي أقرب الأشياء إلى نية الواقف، هو قال مسجد هذا، إذا نأتي ننفق على مسجد آخر، وليس ننفق على شيء بعيد عن بال الواقف. وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد. إذا الآن ما صار انتفاع بالزائد قالوا يجوز صرفها للمساكين. طيب إذا قال أنا وقفي هذا على الشيخ فلان أو على العالم الفلاني، قال هذا العالم انتفع بعلمه، أنا سأجعل وقفي عليه، ليش يتاجر ويشتغل وينشغل؟ وقفي عليه، يعطى منه كل سنة، فإن فاض عن حاجة الموقوف عليه فإنه يرصد الزائد. وقال الشيخ تقي الدين ينفق ويصرف. هذه نبذة إذن عن أحكام الوقف، فلنأخذ نبذة عن الأوقاف التي حصلت عبر التاريخ. طبعا ذكرنا بعض أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم. من الناس الذين أوقفوا على مدار التاريخ الملك العادل نور الدين محمود رحمه الله، الذي كان يحب العلماء والفقراء ويكرمهم ويحترمهم، حتى أنه لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز في العدل مثل الملك نور الدين ولا أكثر تحريا منه للإنصاف، وكان له دكاكين بحمص قد اشتراها من نصيبه من غنائم القتال، أن هذا كان مجاهد، فكان يقتات منها ينفق على أهله منها. واستفتى العلماء في مقدار ما يحل لهم بيت المال، قال أنا الملك وأنا أصرف شؤون الدولة، كم يحق لي من بيت المال؟ كم يحق لي آخذ راتب؟ أنا هذا أتفرغ لإدارة البلد، لأن صعب أني أشتغل. أبو بكر الصديق لما صار خليفة ترك التجارة، وما يمكن أن يجمع بين إدارة المملكة الإسلامية العظيمة وبين وظيفة، فيجعل لهم بيت المال شيئا يكفيه. نور الدين جمع العلماء واستفتاهم مقدار ما يحل له من بيت المال، فكان يتناوله ولا يزيد عليه. بنى بدمشق مارستانا، يعني مستشفى، لم يبن في الشام قبله مثله ولا بعده أيضا. ووقف وقفا على من يعلم الأيتام الخط والقراءة، ترى خطوط عيالنا سيئة فشل، الخط مما لا يهتم به كثير من الناس، كانوا يعلمون أولادهم الخط، بعد ذلك الولد كتب في امتحان يعرف المدرس كيف يصحح له، كتب فتية إذا صار عالم، ولا كتب رسالة لتطبع لا يحدث فيها تحريف وتشويه. الآن بعض ما يكتبه أولادنا يصلح أن يعطى لمحقق مخطوطة ليفك الرموز. وقد أوقف على من يعلم الأيتام الخط والقراءة، وجعل لهم نفقة وكسوة، وعلى المجاورين بالحرمين، ناس لين يعتكفوا في الحرم يوقف عليهم فرغ العبادة، وله أوقاف دارة على جميع أبواب الخير وعلى الأرامل والمحاويج. وكان لنور الدين رحمه الله بستان الميدان في دمشق، فأوقفه على جامع دمشق نصف، والنصف الآخر يقسم 10 أجزاء، شوف الدقة، جزءان على تطيب المدرسة، مدرسة فقهية تدرس الفقه، والثمانية أجزاء على تطيب 9 مساجد في دمشق. أما شاهان شاه بن أيوب بن شادي استشهد مع نور الدين واقف العذارية، معين الدين بن أتابك العساكر بدمشق قائد العساكر واقف المدرسة المعينية، مجاهد الدين نزار بن مامين الكردي من مقدمي جيش الشام، كان شهما شجاعا كثير البر والصدقات، أوقف مدرستين كلاهما تسمى بالمدرسة المجاهدية. أمير الأمراء ببغداد بجكم التركي كان عاقلا يحب العلم وأهله كثير الأموال والصدقات، بدأ بعمل مارستان مستشفى ببغداد وتم بعده. أبو الفتوح العلوي أمير مكة سنة 430 توفي، كان عظيم الجاه، بنى مارستان واسط ورتب فيه الأشربة والأطباء والأدوية وجعل عليه وقتا يكفيه. الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله كان غاية في العبادة والزهد والورع والخير، وقف كتبا كثيرة عظيمة لخزانة المدرسة الضيائية الموقوفة على المحدثين والفقهاء. الملك المنصور قلاوون رحمه الله الذي فتح طرابلس واستردها من الصليبيين وعزم على فتح عكا لكن عاجلته المنية، أوقف دار حديث ومستشفى وجعل لها أوقافا لتدر عليها. سيف الدين الأمير تنكز مات في الإسكندرية مسموما، كان عادلا مهيبا عفيف الفرج واليد، والناس في أيامه في غاية الرخص والأمن والصيانة، رحمه الله وبل بالرحمة ثراه. له أوقاف كثيرة، منها مارستان بصفد، وجامع بنابلس وعجلون، وجامع بدمشق، ودار حديث بالقدس ودمشق، ومدرسة وخانقاه بالقدس، ورباط، وسوق موقوف على المسجد الأقصى، وفتح شباكا في المسجد. إقبال خادم صلاح الدين الأيوبي أوقف الإقباليتين الشافعية والحنفية، وكانتا دارين له، فجعلهما مدرستين، ووقف عليهما وقفا أبو القاسم هبة الله المعروف ابن رواحة أحد التجار، بنى المدرسة الرواحية داخل باب الفراديس، ووقفها على الشافعية في حلب ودمشق. الأمير ركن الدين منكورة الفلكي من خيار الأمراء كان يواظب على حضور الصلوات مع الجماعة، قليل الكلام كثير الصدقات، بنى المدرسة الركنية ووقف عليها أوقافا كثيرة. جمال الدين محمد بن عقيل محتسب دمشق كان كيسا متواضعا، له دار حديث. الملك الصالح إسماعيل كان عاقلا حازما، أوقف المقبرة والمدرسة ودار الحديث لدمشق. أبو العز إسماعيل بن حامد القوصي أوقف داره على أهل الحديث وسميت بالقوصية. أستاذ دار الخلافة يوسف ابن الشيخ جمال الدين ابن الجوزي، لما توفي أبوه صار هو الواعظ، فأحسن وأجاد وأفاد وتولى الحسبة وتدريس الحنابلة بالمستنصرية، وله المصنفات، وتابع على يده 70,000. قتل مع الخليفة ببغداد سنة 656 هجرية على أيدي التتر. أوقف المدرسة الجوزية بدمشق، وهي من أحسن المدارس، تقبل الله منه. ابن قيم الجوزية رحمه الله الإمام العلم المعروف، ابن القائم على المدرسة الجوزية التي أوقفها ابن الجوزي. صدر الدين أسعد بن المنجاب تنوخ المغربي أحد ذوي الأموال والمرؤات والصدقات، الدار البارة أوقف مدرسة للحنابلة. الأمير الكبير ناصر الدين أبو المعالي القيمري الكردي من أعظم الأمراء مكانة، أوقف المدرسة القيمرية وعمل على بابها الساعات التي لم يسبق إلى مثلها ولا عمل على شكلها. علاء الدين السنجاري أحد التجار الأخيار من ذوي اليسار المسارعين إلى الخيرات، أوقف دار القرآن بدمشق. نجم الدين أيوب والد صلاح الدين كان كثير الصلاة والصدقة والصيام، له خانقاه بالديار المصرية ومسجد وقناة توصيل المياه خارج باب النصر من القاهرة، وقفها في سنة 566. الشيخ الإمام العلامة جمال الدين العاقولي أوقف داره على شيخ وعشرة صبيان يسمعون القرآن ويحفظونه، رأى منظر أثر فيه، شيخ وعنده عشرة صبيان يعلمهم، قال داري هذه وقف عليهم. وكذلك فإن النساء كان لهن نصيب وليس فقط الرجال، فلم يغب النساء عن الأوقاف عبر تاريخ الإسلام، وحفل تاريخنا بعدد من النساء اللاتي أوقفن أموالا ومدارس، وكان على رأس هؤلاء الواقفات أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى من أوقف من النساء في العصر المتقدم، أم المقتدر التي فتحت المارستان ورتبت له الأطباء والخدم والقوامة الذين يقومون على المرضى من الممرضين من الخادمين المعالجين، كانت نفقته في كل شهر 600 دينار. الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، اضرب 600 في 4 وربع، اضرب في 40 سعر غرام الذهب، يطلع لك كم بالريالات. والست خاتون عصمة الدين بنت معين الدين نائب دمشق وقائد عساكرها لنور الدين رحمه الله، هذه المرأة من أحسن النساء وأعفهن وأكبرهن صدقة، وهي واقفة الخاتونية المدرسة الخاتونية الجوانية بمحلة حجر الذهب. الست زمرد خاتون التي جعلت القنوات قنوات الماء بتل الثعالب، وكذلك كان لها صدقات عظيمة، وست الشام بنت أيوب التي أوقفت المدرستين البرانية والجوانية الجليلة المصونة أخت الملوك وعمة أولادهم، كان لها من الملوك المحارم 35، منهم شقيقها ثوران شاه. كانت من أكثر النساء صدقة وإحسانا إلى الفقراء والمحاويج، تعمل في كل سنة في دارها بألوف من الذهب أشربة وأدوية وعقاقير تفرقها على الناس، وجعلت دارها مدرسة وبنت مستشفى. وكذلك ربيعة خاتون بنت أيوب أخت صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، كانت فاضلة لها تصانيف، ووقفت مدرسة على الحنابلة وأخرى أيضا. فهذه نماذج من الرجال والنساء الذين كان لهم أوقاف عبر التاريخ. ينبغي أيها الإخوة أن تكون الأوقاف في طاعة الله تعالى، وقد كان منهم من يوقف على قراء البخاري بالذات صحيح البخاري، ومنهم من أوقف كتبه، جعل الكتب وقفا تجعل، مثل الشيخ الألباني رحمه الله جعل مكتبته وقفا على الجامعة الإسلامية بالمدينة، وسلمت كتب العلامة الألباني إلى الجامعة الإسلامية المدينة. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله له مكتبة وقف أيضا مبذولة يدخلها العامة، أي واحد من الباحثين من طلاب العلم دخلتها ووجدت فيها تعليقات في كتب الشيخ رحمه الله. أما الذين يوقفون على أشياء لا طائل من ورائها فإليكم هذه الحكاية. محمد بن حبوس الفاسي الشاعر يقول صاحب كتاب المعجب: دخلت مدينة شلب من بلاد الأندلس 3 أيام لم أطعم فيها شيئا، فسألت عمن يقصد إليه فيها فدلوني على رجل يعرف بابن الملح، فعمدت إلى بعض الوراقين فأخذت دواة وورقة فكتبت أبياتا أمتدحه بها وقصدت داره، فإذا هو في الدهلين فسلمت عليه فرحب بي ورد علي أحسن رد وتلقاني أحسن لقاء، وقال: أحسبك غريبا؟ قلت: نعم. قال لي: من أي طبقات الناس أنت؟ قلت: من أهل الأدب والشعر. وأنشدته الأبيات التي قلتها فيه فوقعت أحسن موقع في نفسه، فأدخلني إلى منزله وقدم إلي الطعام وجعل يحدثني، فما رأيت أحسن محاضرة أي مفاكهة وكلاما منه. فلما أردت الانصراف خرج ثم عاد ومعه عبدان يحملان صندوقا حتى وضعاه بين يدي، ففتحه فأخرج منه 700 دينار مرابطية فدفعها إلي وقال: هذه لك. ثم دفع إلي صرة فيها 40 مثقالا من الذهب، قال: هذه من عندي. فتعجبت من كلامه وأشكل علي جدا، يعني إيش هذه لي وهذه من عندي، واللي لي هذه من من؟ طيب قال: سأحدثك، إني أوقفت أرضا من جملة مالي للشعراء، غلتها في كل سنة 100 دينار، ومنذ 7 سنين لم يأتي إلينا أحد لتوالي الفتن التي دهمت البلاد، فاجتمع هذا المال حتى سيق إليك. وأما هذه فمن حر مالي أي 40، فدخلت عليه جائعا فقيرا وخرجت منه شبعان غنيا. طبعا هذا يعني من سوء التصرف أنه يعطى هذا المال الكثير لشاعر. فإذا ينبغي أن يدقق في صرف الأوقاف، وأن يبذل في المصارف التي تنفع الدين فعلا. وأما ما حصل أيها الإخوة من ضياع الأوقاف عبر التاريخ الإسلامي، فإن هناك أشياء يندى لها الجبين وتدمى لها القلوب وتذرف لها العيون مما ضاع على المسلمين من أوقافهم، ومن ذلك في فلسطين. لم يتمكن المسلمون من استعادة أوقافهم الإسلامية ومساجدهم التي صودرت في عام 1948 وحول بعضها إلى متاحف، ومقابر المسلمين في فلسطين أوقاف نبشت وأقيمت عليها ملاهي ليلية ومستوطنات، ولم يتعرض اليهود للأماكن الدينية الأخرى إلا أماكن المسلمين. ومن المساجد التي هدمت في فلسطين مسجد المزيدل ومعلومة وصفورية ولوبيا وحطين وتمرين وشجرة وعين حوض وجبع والطنطورة وكفر لام، كلها ذهب. كذلك أغلقت المدارس الإسلامية الأوقاف في حيفا والنصارية وعكا ويافا، وألغيت جميع الوظائف الحيوية للمسلمين مثل مفتش المحاكم ومراقب الدعوة والإرشاد. أيها الإخوة، إن مأساة الأوقاف الإسلامية في العالم الإسلامي قد تسلط فيها ذئبان جائعان على أوقافنا يفتكان فيها فتكا ذريعا، ومن ذلك متولي شؤون الأوقاف في بعض البلدان ممن فسدت ذممهم وخربت نفوسهم وباعوا دينهم بعرض من الدنيا. فكم من مال قد نهب، وكم من بيوت موقوفة قد أخفيت أو أتلفت صكوكها ليستولي عليها من يسكنها أو تباع بثمن ضخم لمن لا يستحق، وكم من مدارس تحولت إلى بيوت، ومساجد تحولت إلى متاجر، وأربطة تحولت إلى أملاك شخصية، وكم من فقراء معدمين أثروا من أموال الأوقاف واستطالوا على الناس. أما الذئب الثاني فإن هذا الذئب قديم يعدو بين الفينة والفينة. هذا الذي صار ممن تولى الأوقاف من أصحاب المصانع الذين لا يتورى أحدهم لإخبار الناس بالرشوة التي تدفع إليه أن يكتب آية خلفه ادفع بالتي هي أحسن. وكذلك فإن هؤلاء الذين استولوا على الأوقاف من المسؤولين فيها أو من الذين ينتفعون بها أو من الغزاة كاليهود وغيرهم مما فعله الروس أو القياصرة في المسلمين في روسيا وغيرها، ذئبان جائعان، الغزاة والقائمون على الأوقاف من أهل السوء، الكفار والذين اشتروا الضلالة بالهدى والدنيا بالآخرة. أوقاف الجامع الأزهر أخذ منها في عهود سابقة، سلب منها ما كان كافيا لإقامة عدة مساجد أزهر، وقد حصل أن حولت بعض مساجد المسلمين في الأندلس إلى كنائس ومعابد لليهود كما حصل في فلسطين، ومتاحف لاسترضاء اليونسكو كما في بعض البلدان. ولا بد أن يعود المسلمون إلى قوتهم لاسترداد الأوقاف، لأن هذه حقوق أموات وموقفين ومسلمين أوقفوها، لا يجوز إطلاقا التلاعب بها ولا السكوت عن إضاعتها. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين أنعم عليهم بالرزق الوفير في الحياة الدنيا واستعملوه في طاعة الله، ونسأله عز